وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. صلاة الغائب بارك الله فيك. وهي صلاة جنازة طبعا. بعد التكبيرة الأولى أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، بعد الثالثة الدعاء للمتوفى أو للذين استشهدوا بإذن الله تعالى، وبعد الرابعة التسليم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يرضى عنك. وإياك.